どうも。 فإنه ما علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مكتبك هذا معك، هذا مكتب معي. يلا دمك يا الله سيدي. بسم الله. الثانية الثانية أنا عارف فيه ثماني مسائل. نعم. قوله تعالى: من أموالهم، من أموالهم، من أموالهم، خذ من أموالهم. نعم. ذهب بعض العرب وهم دوس، يعني شو معنى أموالهم؟ نعم. إلى أن المال الثياب والمتاع والعروض. من أموالهم يعني الثياب والمتاع والعروض. العروض كل شيء، يعني العروض كل شيء، يعني حتى فيما فيها الحجارة والخشب والحديد كله اسمه عروض. نعم. ولا تسمي العين مالا. نعم. حتى ممكن نقول العروض، لو فرضنا حصى يتجر بالحصى، يتجر بالزجاج المكسر، هذا اسمه عروض، يعني تجب فيه الزكاة. لكن لا تجب في عينه، تجب في قيمته، أنه بعينه شو بيساوي؟ يقول له للفقير خذ لك شي كيسين، شو بيساوي فيه هذا؟ وكمان بالحصى إيه، شي كيسين حصو كمان، وين حط لك ياهم؟ هذا ما ينتفع به، لذلك بالقيمة، من القيمة. بل عروض مطلقا يعني. نعم. فالمال الثياب والمتاع والعروض. نعم. وقد جاء هذا المعنى في السنة. ولا تسمى العين، ولا تسمي العين مالا. نعم. وقد جاء هذا المعنى في السنة الثابتة من رواية مالك. شو العين؟ يعني عين المال، يعني بمعنى الذهب والفضة، لا نسميها مالا. نعم. وقد جاء هذا المعنى في السنة الثابتة من رواية مالك عن عمرو بن زيد الكوفي عن أبي الغيث سالم مولى بن جرير مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر. يعني ألا أتى بقوله ذهب بعض العرب إلى أن المال الثياب والمتاع والعروض، إيه؟ هذا حكم. شو الدليل؟ فالآن يدلل لهذا الحكم. نعم. يعني سمى هذه الثياب والمتاع والعروض مال، طيب شو الدليل؟ إيه فقال. نعم. عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقة إلا الأموال. يعني لا ذهب ولا فضة إلا الأموال، معناتها الأموال غيرها. فالأموال إلا الأموال الثياب والمتاع الحديثة. نعم. سيد أبو هريرة من دوس. نعم. سيد أبو هريرة من دوس. نعم. ويقول أنه هو دوس الذي نعم. وذهب غيرهم إلى أن المال الصامت من الذهب والورق. وذهب غيرهم إلى أن المال، يعني عكس ما قالوا، إلى أن المال الصامت من الذهب والورق. شو الصامت؟ المخبى يعني، المدخر، المكنوز، هذا اسمه مال. وقيل الإبل خاصة، ومنه قولهم كمان لما بيخبي الإنسان بيحطه يعني بيجعله صندوقه أو بالخزنة تبعه، حطه شوي شوي حتى ما يطالع ولا صوت، ذلك سمى صامت. يعني شبهه يعني بالعاقل، وأنه ينطق لكنه في هذا المكان صامت. هذا استعارة. وقيل الإبل خاصة، وقيل الإبل، المال الإبل، ومنه قولهم المال الإبل. وقيل جميع الماشية، وقيل كل الماشية. وذكر ابن الأنبار الماشية يعني الإبل والبقر والغنم والمعز. هاي الماشية. وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب بن النحوي قال: ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية فليس بمال. ما قصر عن بلوغ، أمر آخر، لا لا، ما قصر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية، هذا ما اسمه مال، ما عنده مال، يعني ما وصل لحد يسمى فيه مالا. يعني كل واحد يعني ينقل عن أحد، وثعلب من كبار اللغويين يعني. بس عم يسميه النحوي، بس هو لغوي أكثر ما هو نحوي. وأنشد: والله ما بلغت لي قط ماشية. والله ما بلغت لي قط ماشية حد الزكاة، ولا إبل ولا مال. فقال: ما بلغت لي قط ماشية حد الزكاة، ولا إبل ولا مال. لا إبل يعني هذه هي المال، ولا مال لأنه ما بلغ حد الزكاة. يعني الصلاحات. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتمول، هذا المعروف يعني كل مال هو مال. تمول يعني جعلته عندك، خبأته. ما تمول وتمول هو مال. كل مسألة يأتي لها بدليل، يعني رحمة الله عليه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفناه. يعني ليس لو، إنما هي حصر وقصر، تثبت ما بعدها وتنفي ما عدا. يعني ليس له من ماله إلا ما كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنما له، فعلا الإنسان عنده كنوز. يعني شو جاي منها؟ اللبس والأكل، ويعني ما يأوي إليه، يعني ظل وماء، شو هو النعيم والأجل، شو البيت، ظل وماء، خبز وماء، شبكم خبز وماء وظل، هو النعيم الأجل. لا جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل، رغيف خبز يابس آكله بزاوية، وكوز ماء بارد أشربها من صافية، ونفس وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، خير لك من القصور الجلوس في القصور العالية. فاللهم صل عليه. حسب ابن آدم جلف الخبز والماء، بيت يكنه وجلف الخبز والماء، مو الخبز الطري، لا الجافر البايت يعني، بكفي يعني يكفي، هذا بكفي. نعم. وإنما له من مالي ما أكل فأفنى، إن شاء الله في العافية، أو لبس فأبلى، أو تصدق، أو هذا أكثرها وهذا أبقاها، بقيت كلها إلا فخذها، إلا فخذها. من تصدقت يعني بقي الفخذ، قال ذهبت كلها، قالت له سيدة عائشة إلا فخذها، ألا بقيت كلها إلا فخذها. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى غني عنا لكن يدخره لنا، ومع ذلك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. أنفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق لا تقول لا، اللهم صل، ما قال لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم ولا نعم، خلص الذكاء، نعم نعم نعم. وقال أبو قتادة فأعطاني الدرع فافتعت به مخبطا في بني فأعطاني اللهم صل عليه الدرع يصر إلهيم كتير، فابتعت به مخرفا، شو مخرفا يعني كأنه حقل بستان، يعني مخرفا في بني سلمة، فإنه هذا المخرف لأول مال، هذا وجه الدلالة بالحديث سمى مال، فإنه لأول مال تأثلته، شو تأثلت من أني تأصلت فيه، سؤال، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ما هي ولا قليلا، ولم أطلب قليل من الماء، وإنما أسعى لأدنى، وإنما أسعى لمجد مؤثل، وإنما يبلغ المجد المؤثل أمثالي، هذا امرؤ القيس. نعم نعم. فهنا الشاهد تأثلته المجد المؤثل، والمجد المؤثل بالجنة الحقيقة، يعني هذا الذي يبقى وهذا الأصيل. نعم. فمن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله. أيوة، يعني على كل سؤال بصدقة ماله، بده يطلع من كل مال، كل مال بده يتصدق فيه، طلعت معه يعني كله، يعني كتبه، يعني طاولته، يعني سجاده، يعني طعامه، يعني ماله، يعني كله. بس قال الشيخ مر معنا أمس أنه يكفيه الثلث، يعني لو حلف لينفقن جميع ماله قال يكفيه منه الثلث. نعم. فذلك على كل نوع من المال سواء كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن. نعم. إلا أن ينوي شيئا بعينه فيكون على ما نوى. أيوة. إلا أن ينوي شيئا بعينه، قال بدو يتصدق بكل السجاد، شيء ثاني. نعم. وقد قيل إن ذلك على أموال الزكاة، والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك يسمى مال. إن ذلك على أموال المال يعني، والعلم يعني بعدين قال من عنده، والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما، يعني هذه جابوا أول شيء بأن كل ما تمول وتملك، بأن ما تملك يسمى مالا، وهيك الحقيقة. نعم. وقد قيل إن ذلك على أموال الزكاة، والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك يسمى مالا، وهيك الحقيقة. نعم. والله أعلم. ويعني يعني أثبت شيء وأوضع شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لي ما لي وإنما. نعم. الثالث قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ. خذ من أموالهم صدقة يعني من أي شيء، أي شيء لو أخذنا منها الطاولة، الطاولة هذا مال صدقة، أدث نأخذ كما مبين عام، فالعام بده يعني بده تقييد. نعم. والمطلق بده تقييد والعام بده تفصيل. نعم. فأخذ من أموالهم صدقة مطلق. نعم. غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه ولا تبيين مقدار ولا المأخوذ منه. ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، يعني أولا يعني جاب يعني شيئين فسرنا غير مقيد في المأخوذ يعني شو هو، يعني سجاد ولا مال ولا ثياب ولا شو، إيه هذا المأخوذ منه. وكمان المأخوذ كمان شو، إيه كمان مطلق كمان. ولا تبيين مقدار أدش نأخذ كم، ولا المأخوذ منه كم سوى حتى أخذ منه، إيه عام الآية. نعم. مثل ما قال المطلق وإنما، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع. إيه ودول بيسموا قرآنيين، هن لا قرآنيين وهم كفروا بالقرآن قبل أن يكفروا بالحديث، لذلك اسمه لا قرآنيين. نعم. نم نجيب هذا وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع حسب ما نذكر. نعم. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال، من جميع الأموال. نعم. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في المواشي والحبوب والعين، وهذا ما لا خلاف فيه. يعني عما بعدين فصل الله يجزيه الخير، قال من جميع الأموال، وقد أوجب النبي يعني هذا الشيء يعني ما في خلاف الزكاة في المواشي والحبوب والعين، يعني العين الذهب والفضة. نعم. واختلفوا فيما سوى ذلك كالخيل وسائر العروض. نعم. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في النحل إن شاء الله. نعم. سائر العروض مثل ما قلنا، سائر العروض كل شيء، مثل ما قلنا لو عم يتاجر بالزجاج المكسر عليه زكاة، بالحجارة بالبلوك بالحجار بالرخام، شو بده يأخذ الفقير؟ شيء. لذلك تجب في القيمة عند السادة الحنفية تجوز من العين. شو بيساوي بالزجاج المكسر؟ قال تجوز ما قاله تجيب. نعم. نعم. روى الأئمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الورق من الورق. نعم. أواق أحسن. أواق. نعم. نعم. يلا سيد. وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، يعني الذود يعني خمسة يعني أربعة، عنده أربعة جمال أربعة نوق أدش فيها ما في شيء، صاروا خمسة عليها زكاة عليها شاة. نعم. أو فيها شاة. نعم. وقد مضى الكلام في الأنعام في زكاة الحبوب، يعني عند قوله وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وما تنبته الأرض مستوفى. أيوة. وفي المعاني مضى مستوفى وما تنبته الأرض مستوفى، مبتدا وخبر. نعم. لذلك القرآن شو ترتيل يعني مخارج الحروف ومحاسن الوقوف، مخارج الحروف ومحاسن الوقوف يعني والابتداء كمان. بس في اكتفاء. انتبهي شو عم بحكي، ما احكي انا وياه ما عم يقول يعني وقع في زكاة الحبوب بعدين وما تنبته الارض مستوفى. ف ما في ما تنبته الارض مبتدا مستوفى خبر، هو مو هيك الكلام. وقد مضى الكلام مستوفى. نعم حال. نعم سيدي يا الله يعطيه، لكن ما شاء الله حوله شيخ حسام يعني. نعم. وفي المعادن في بقرة وفي الحلي في هذه السورة. مضى الكلام في المعادن في البقرة وفي الحلوي في الحلي في هذه السورة. نعم. وأجمع العلماء على أن الفقية 40 درهما. نعم. فإذا ملك الحر المسلم 200 درهم بفضة مضروبة وهي 5 أواقل المنصوصة في الحديث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها، وذلك ربع عشرها 5 دراهم. يعني كل 40 واحد ربع العشر. وإنما اشترط الحول لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي. نعم. وما زاد على 200 درهم من الورد فبحساب ذلك. يعني كل شيء بحسابه، قال بسموه ما في وقص، يعني عنده 5 جمال عليها شاه فيها شاه، عنده 6 جمال عليها شاه، 7 جمال عليها شاه، 8 نوق عليها شاه، 9 عليها شاه، 10 هذول خلاص صاروا 2. طيب هذول 4 شو؟ هذا اسمه وقص. أما بالذهب والفضة ما في وقص، كل شيء بحساب. يعني عنده 100 ليرة، 100 ليرة ليرتين ونص، والليرة كمان ربع 10، الليرة الزايدة عليها ما في وقص. طيب فقال وما زاد فبحساب ذلك في كل شيء منه، يعني الزائد ربع عشره قل أو كثر. هذا تفضلوا. هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والثوري والفوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي يعني رحمة الله عليه. أديش راجع يعني حتى جاب هالكلمتين، راجع المذاهب كلها وأكثر من المذاهب الأربعة. نعم. وأبي ثور وإسحاق وأبي عمر وروي ذلك عن علي بن عمر رضي الله عنهم. نعم. وقال الطائفة لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهم. إيه سبحان الله. نعم يعني وقص صار الزيادة حتى تبلغ 40. نعم. ما عاد يعني حتى تبلغ يعني 200 يعني حتى تبلغ النصاب، لا 40. بس هذا الكلام يعني بده دليل، يعني 40 منين جبتوا 40؟ لأنه 40 بده في واحد يعني. فإذا بلغتها يعني 40 كان فيها درهم هي زايدة. نعم. وذلك ربع عشرها. نعم. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء. شايف هذا العلم كله مو من عنده عم هيك شيء نقل، والعلم النقل عن الثقات. نعم. والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والزهري ومكحول وعمل في دينار وابي حنيفه. اي نعم. الرابع واما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على ان الذهب اذا كان 20 دينارا قيمتها 200 درهم فما زاد. نعم فما زاد. نعم. فعلا. إذا كان 20 درهم قيمتها 200 درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجب. بس ليش عم نقول قيمتها 200 درهم؟ لا هي دنانير، 20 دينار كيف ما كانت قيمتها من الفضة ففيها يعني ربع العشر. نعم. أما هو قيمتها 100 درهم يعني أن الزكاة فيها واجبة. نعم. على حديث علي. نعم. يعني قال قيمتها 100 درهم أشار إلى زكاة الدراهم. لا قيمتها شيء ثاني بس عم يقول قيمتها ما أتكلم عن الدراهم. دراهم 100 درهم. نعم. على حديث علي. نعم. الترمذي عن عاصم. يعني اللي قال وروي ذلك عن علي وابن عمر. نعم. والحارث عن علي. قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن. يعني الإمام البخاري الله يمدنا مدده. محمد بن إسماعيل. نعم. فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. يحتمل نعم. ان يكون عنهما جميعا يعني عن سيدنا علي وسيدنا ابن عمر. نعم سيدنا. يعني فيما قال بذلك يعني هذا نقل علماء لذا ذكروا هذا. نعم. وقال الباجي في المنتقى وهذا الحديث ليس استاذنه هنا غير ان اتفاق العلماء يعني مو قوي. نعم. غير ان اتفاق العلماء على الاخذ به دليل على صحه حكمه. نعم. مع أنه مو قوي لكن العلماء أجمعوا على الأخذ به. نعم. وروي عن الحسن الثوري وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي يعني داود الظاهر. نعم. وروي عن الحسن والثوري وروي هذا عن الحسن والثوري وإليه مال بعض أصحاب داود. نعم ابن علي. نعم. على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 40 دينارا. أيوة. على سؤال الله. وقال الباجي كلام جيد اتفاق العلماء على خلص وروي عن الحسن وإليه مال كذا على أن الذهب هذا كلام جيد لا زكاة فيه حتى يبلغ 40 دينارا وبكل 20. نعم. وهذا يرد حديث علي وحديث ابن عمر وعائشة. آل 20. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسب من كل 20 دينارا نصف دينار ومن 40 دينارا دينار. نعم. على هذا جماعة أهل العلم إلا من. نعم. الخامس. اتفقت الأمة على أن ما كان دون 5 زوج من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت 5 ففيها شاة. والشاة تقع على واحدة من الغنم. شاة. نعم. يعني هي تاء الوحدة يعني تاء للوحدة أنه الذكر اسمه شاة والأنثى اسمه شاة. نعم. والغنم مثل البقرة. البقرة هي مو مؤنث مو هذاك يعني تور وهي بقرة. لا التور اسمه بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني من هذا الفصيل. مو بقرة هي مؤنث هي تاء الوحدة. نعم. والغنم الضأن والمعز جميعا. نعم. وهذا أيضا اتفاق من العلماء أنه ليس في 5 من الإبل إلا شاة واحدة. نعم. وهي فريضته. وصدقة المواشي المبنية مبينة في الكتاب الذي كتبه الصديق لأنس لما وجهه إلى البحرين. نعم. أخرجه البخاري وأبو داود والدارقطني والنسائي وابن ماجه وغيره. وكله متفق عليه. نعم. والخلاف فيه في موضع أحدهما في زكاة الإبل وهي إذا بلغت 21 ومئة يعني زكاة الإبل 21 ومئة. نعم. يعني أدش فيها يعني 21 ومئة. نعم. فقال مالك المصدق المصدق هو المصدق المصدق هي الحقيقة المصدق عن المتصدق بالخيار، إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ من ماله يعني وأعطى، ولا أخذ في وهم، إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين، وبنت اللبون على 36 بنت لبون، 25 بنت مخاط، 36 بنت لبون، 40 جذع، 50 حقة. نعم. وإن شاء أخذ حقتين. نعم. وقال ابن قاسم وقال ابن شهاب فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ 30 و100، يعني 120 ثلاث بنات لبون، والعشرة هذا وقص ما فيه شيء. نعم. فتكون فيها حقة وابنتا لبون. وابنتا لبون يعني الحقة 50 وخمسين وثلاثين 80 40 و40، يعني لأنه بس تكتر يعني يصير بكل 40 بكل 40 يعني يا بيعمل حقة وفي كل 50 جذعة، يا بيعمل حقاق أو جذعة. نعم. قال ابن القاسم ورأيي على قول ابن شهاب. نعم. وذكر ابن حبيب يعني ثلاثة. نعم. أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول هذا. نعم. يعني في خلاف هذا. طيب. وأما الموضع الثاني فهو في صدقة الرمل. هذا كله طبعا الشيخ ما ذكره كله إذا سامت، كمان مو أسامها هي سامة، يعني يعني تأكل ببلاش، أما إذا أطعمها عندها ما في عليها زكاة. إيه ما في. نعم. وأما المرجع الثاني يعني ربي سبحانه وتعالى يعني ديننا يسر، إن هذا الدين يسر، لذلك يوم يحمى عليها في نار جهنم وتطاؤه يعني بخفافها وأظلافها، أنه ما خلفك شيء، هو طعمك يعني طعمالك ياه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الموضع الثاني. نعم. فهو في صدقة الغنم. نعم. وهي إذا زادت على 300 شاة شاة. نعم. على 300 شاة شاة. إيه. فإن الحسن بن صالح يعني زادت على 300 على 300 شاة، 300 شاة شاة، وهي إذا زادت على 300 شاة شاة شاة زادت شاة، وشاة يعني وهي شاة يعني، وهي إذا زادت على 300 شاة شاة يعني الغنم، يعني الغنم 40 فيها وحدة هيك هكذا إلى 120، 120 وحدة، 121 تنتين، 200 200 تنتين، 200 وحدة صاروا 3، بعدين 300، بعدين في كل 100 شاة. نعم. طيب. فإن الحسن بن صالح بن أبي حي قال فيها 4 شياه. نعم. وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شياه. نعم. وهكذا كلما زادت في كل 100 كلما زادت في كل 100 شاة. هذا في خلاف مثل ما عندنا كل 100 شاة. نعم. وروي عن إبراهيم النخعي مثله. وقال الجمهور في 200 شاة وشاة 3 شاة، أما 200 شاتين واحدة صاروا 3. نعم. نشوف لما الإنسان يعني بكتار بتشد إيده تمسك، ذلك 40 شاة صاروا 100، إيه خلاص صاروا 120، إيه خلاص شهر، صاروا 121. يعني كل ما كبر العدد قلل النسبة، يعني سبحانه وتعالى يعني تعبدنا على ما عليه فطرنا. لذلك الذي لا يقيم يعني أحكام الله هذا فطرته فاسدة، هذا بده يعني بده تعزير. نعم، يعني الصلاة طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان في على صلاة الصباح، إذا ما فعل فطرته مو صحيح وجسمه مو صحيح هيك. وأوقات الصلاة كمان بالنهار الإنسان هو ما بيرحم حاله، لما بتيجي وقت الصلاة غصب عنك بدك تترك الشغل تروح، ولا لو الإنسان يعني وكل الأمر له ما بترك شغل أبدا. بعض الناس ما بيترك أبدا. إيه، ربي سبحانه وتعالى أقامه فيما فيه خيره ومنفعته، لذلك رضينا بالله ربا. فكر من اللي يعني كلف، من اللي كلف؟ الغني عنك. لذلك الحمد لله على دين الإسلام. وبدون يبدلونا يعني الشيء اللي الله فطرنا عليه، يجيبونا قوانين بدها قوانين يعني بدها حر. نعم، تعرفوا القانون ما قانون أول ولا ثاني؟ قانون بده قانون، قانون بده قانون، يعني بده حطب، بده قانون. قانون الأصم، عود ببيتك وانطم. يلا. وقال الجمهور في كل 200 شاة وشاة 3 شياة، ثم لا شيء فيها إلى 400. نعم. فيكون فيها 4 شياة. نعم. ثم كلما زادت 100 ففيها شاة. نعم. إجماع واتفاق. نعم. قال ابن عبد البر: وهذه مسألة وهم فيها الظنون. سبحان الله. مع أنه ابن المنذر يكاد يكون مجتهدا، يعني هو شافعي. الله يرضاني، يكاد يكون مجتهدا ومع ذلك الوهم فيها. نعم. وحكى فيها عن العلماء الخطأ. وهم وهما، ما هي وهم وهما، ووهم بالفتح معناه الغلط. المثلثات قطر بأفزه، ووهم بالفتح معناه الغلط. نعم. وحكى فيها عن علماء الخطأ وغلط وخلط وأكثر الغلط. موهم وهم وهم، هذيك وهم، الوهم التوهم، يتوهم أي بصير مع الناس بحسب يعني عقله بنوهم، يقولوا شبك موهوم، شبك موهوم، لا تخاف، هذاك وهم، أما هذا وهم، هذا غلط. نعم نعم. وهم فيها ابن المنذر وحكى فيها عن العلماء الخطأ وخلط وخلط وأكثر الغلط. إيه؟ الله يرحمنا، الله يعصمنا ويحفظنا. وليس في العلم يا أم ارحميني، علم هذا يعني أخطأ. إيه أخطأ، بس يعني طول بالك عليه، يعني أخطأ، يعني كل بني آدم خطأ، بس ننقل له أخطأت، والاعتراف في الخطأ فضيلة. نعم نعم. الثالث: لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيح في صحيحهما تفصيلا صحيحيهما، يعني صحيحهما بصير صحيح، كل واحد له صحيح. أما صحيحيهما، هذا صحيح وهذا صحيحيهما، كمان بصير في صحيحيهما، يعني هو الصحيح، لا يعني صحيح البخاري للبخاري، صحيح مسلم لمسلم، في صحيحيهما فيها يما صحيحيهما كانوا أفضل، وحاطط صحيحيهما. نعم. تفسير الكاتب: وخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني ومالك في موطئه، وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة. يعني قدش فيها يعني البقر بكل 30 تبيع وكل 40 مسنة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الشيخ محمد. أديش بثلاثين تبيع تبيع تبيعوا ولا تبيع؟ الله يرحمه يمزحوا يعني رحمة الله عليه. يعني كثير هيك يعني يحرك اللي معه بده ينتبه انتبه. درسنا باب الباب شو اللي شو الشيخ محمد ترس ترس ترس الباب يعني ترس. ما الله يرحمه يعني هيك صاحب دعاء برحمة الله يعني. لا تبيع تبيع تبيعه فعل مضارع مثل يرمي. والله أول ما جيت تركيا شو يرمي فعل مضارع يرمي أديش يرمي لوين يرمي خلاص يعني اللي كمان اللي لقلك 50 اللي ما والله ما بعرف كتير يعني اللي نعم بقى تبيع تبيع تبيع وبأربعين كل 40 مسنة وهكذا. نعم. قال أبو عمر وقد رواه قوم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسلموه. أيوة. وممن أسلمه بقية هذا بقية ابن مخلد هذا كان المحدثين الله يرضى عنه يعني جاء بده ياخذ العلم من الإمام أحمد وجاء يعني ياخذ يعني استند أعلى ونزل الخان الخان يعني الفندق مو الخان دي نعرفه يعني الخان الفندق فمرر فأتى أظن يعني الإمام أحمد أو غيره جاء عنده هذا بقية فأدأ يعني مريض يعني مستلقي فمسح على بطنه وقال أرقاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية أرقاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية أرقاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية فقام كأنما نشط من عقال أبشي بدا يا الله يرضى عنه ويرحمه. في ناس يعني في أمي بالله يعني بالله ولئن سألني لأعطينا الله يكرمنا من بدنا مدني. نعم لأنه أدرك الإمام أحمد في زمن الفتنة فكان الحديث يقول يعني أعطيك إياه وعلى قطعة خبز يعني في قلبي حديث نعم. فبقي سبع سنوات يعني يطلب عنده العلم فبعد أن زاد المثل قال أنت الذي يطلق عليك طالب علم حقيقي نعم ولو أكبر مسند في الدنيا كان. نعم وممن أسنده بقية هذا بقية مو بقية بقية ما هي انت اللي يرمي يصير بقية ولا بقية نعم وبقية على ممنوع من الصرف. نعم بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاووس. نعم وقد اختلف فيما ينفرد به بقية عن الثقات ينفرد به بقية المحدث عن الثقات اختلفوا فيه. نعم ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم والحسن مجتمع على ضعف. نعم وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاووس ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن المسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافى. ذكره الدار قطني وأبو عيسى الترمذي وصححه. قال أبو عمر: ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن الجبل في 30 بقرة تبيع وفي 40 مسنة إلا شيء روي عن يعني هذا فأمره بعد عن مشروع فأمره يعني هي تبيع أنا يعني في نظر يعني لذلك الحديث في كل ثلاث في 30 بقرة تبيع أما تبيع ما نعم إلا شيئا روي عن سعيد بن المسيب وأبي خلابة والزهري وقتادة فإنهم يجيبون في كل 5 من البقر شاة إلى 30 يعني مثل الإبل نعم. فهذه جملة من تفصيل الزكاة بأصولها وفروعها في أصولها وفروعها في كتب الفقه ويأتي ذكر الخلطة في سورة الصاد إن شاء الله تعالى. الخلطة يعني إذا خلط اثنين عندهم مال يعني واحد عنده 20 شاة واحد عنده 20 شاة يخلطون يعني المكان واحد والرعي واحد والمرعى واحد والحلب واحد كله يعني عندها يزكونها زكاة الواحد نعم. وأحيانا بتكون يعني من صالح المزكي أحيانا بتكون ليس من صالحه إذا كان كل واحد عنده 40 وخلطوها اثنين بيطالعوا واحدة أما إذا كان كل واحد عنده 20 عنده 20 لا هذا عليه ولا هذا عليه ما خلطوها صاروا بدهم يطالعوا واحدة هنيك وفروا واحدة هون دفعوا واحدة نعم نعم. السابعة قوله تعالى صدقة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة نعم مأخوذ من الصدق يعني ذلك صدق لم يتصدق يعني صادق شو قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان يعني أنت بتقول بتحب الله أكثر من المال والذين آمنوا أشد حبا لله شو ذا بقى الدليل لما تطالع الزكاة لما تتصدق من مالك أنت تتصدق وترى مالك لا شيء أمام محبة الله لذلك أنت صادق في أنك تحب الله والصدقة برهان صلى الله عليه وسلم نعم إذ هي دليل على صحة إيمانه وصدق باطنه مع الظاهر نعم وأنه ليس من المنافقين الذين يرمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات نعم تطهرهم وتزكيهم بها حالين للمخاطب أيوة. التقدير خذها مطهرا لهم ومزكيا لهم بها نعم ويجوز أن يجعلهما صفتين صدقة طاهرة زكية نعم نعم أي صدقة مطهرة لهم مزكية ويكون فاعل تزكيهم المخاطب ويعود الضمير الذي في بها على الموصوف المنكر نعم صدقة نعم وحكى النحاس مكي أن تطهرهم من صفة الصدقة وتزكيهم بها حال من الضمير في كل وهو النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويحتمل أن تكون حالا من الصدقة وذلك ضعيف لأنها حال من نهي والحال لا يعني يكون صاحبها إلا معرفة نعم وقال الدجال والأجود أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم أي فإنك تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف نعم ويجوز الجزم على جواب الأمر لكن هذا شاذ ما في قراءة يعني نعم والمعنى إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نعم ومنه قول امرئ تطهرهم وتزكيهم ما هي نعم وهي قراءة نعم ومنه قول امرئ قيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله قفا نبكي نعم وقرأ الحسن تطهرهم